على موجات الشباب والرياضة من القاهرة. ضيفنا موهوب ومميز وما في زيه اثنين، بسم الله عليه ما شاء الله، ربنا يحمي من العين. اسمعوه ووقوا تحسدوه، والخشب امسكوه، امسك الخشب، امسك الخشب مع نجلاء دنانة. النهاردة معنا الشاعر والمهندس ورائد الشعر الحلمنتيشي أستاذ ياسر قطامش. أهلا بك، كل سنة حضرتك طيب، رمضان كريم. الله أكرم، رمضان كريم علينا وعلى المستمعين. يا حضرتك بتخاف من الحسد؟ أنا أخاف من الحسد؟ فشر، كلا وألف كلا. إزاي أخاف من الحسد؟ يعني بيخاف من الحسد ده بيبقى عنده حاجة يعني خايف يتحسد عليها. أنا الحمد لله لا وسيم ولا غني ولا حظ حلو زي ما بيقولوا. طب أخاف من إيه وهتحسد ليه؟ من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نمسك الخشب، يعني مهندس وشاعر ورائد شعر حلمنتيشي وكاتب ومؤرخ، حاجات كتير قوي، نقول ايه؟ طيب برضو هتقولي لي نمسك الخشب وتقولي لي مهندس وشاعر ورائد الحلمنتيشي، يعني زي ما بيقولوا في المثل حتى على الغلب لا اخلو من الحسد. وزمان قالت لمراتي يا اسدي هل تخشى يوما من حسدي، فاجبت انا لا اخشاه، بل حسدي يخشى من نكدي ويخاف كذلك من عقدي. يلا داروا على شمعتكم تيد. أستاذ ياسر أطامش نمسك الخشب، حضرتك كاتب صحفي كمان. طيب يعني نمسك الخشب ليه؟ يعني أنا صحيح كنت كاتب صحفي، بس أنا كنت كاتب صحفي من منازلهم، قعدت 10 سنين أقضح زنادة فكري وأكتب مقالات ومقامات وطرائف ولطائف. أول بقى ما ابتديت أخد أجر كويس ظهر لنا بقى إيه عم جوجل منه لله، والفيسبوك وتويتر والكلام ده. طيب يعني معلش خلينا نمسك الخشب بس، وحضرتك كمان مؤرخ، تقول لنا إيه؟ اللي أنا عايز أقوله إن أنا يعني بحب التاريخ غير التقليدي، بحب الأحداث المرحة وغير المألوفة، واللي فيها نوع برضو من اللي يعني العظة والعبرة مع الابتسامة. أنا في جميع كتبي اللي عملتها عن التاريخ، زي فنجان قهوة مع فندينا وعشرة طاولة مع الملك فاروق وساعة لقلبك مع جمال عبد الناصر وحكاوي الولد الغلباوي، دايما كنت بعمل إيه بقى؟ ببحث ونقب عن الجوانب الخفية والإنسانية المرحة في حياة العظماء والمشاهير. وبمناسبة بقى أن أنا مؤرخ، قلت مرة للملهمة بتاعتي عودي إلي لتكتبي التاريخ، فبدون حبك أكره التاريخ، تاريخ ميلادي عيون حلوة شاهدت فيها عزة وشموخة. الشاعر والصحفي والمهندس أستاذ ياسر أطامش نمسك الخشب، شاركت في برامج إذاعية لها مكان كبير في قلبك. والله بص بقى، برامج الإذاعة دي أنا يعني كنت جيت في فترة كتبت في الوقت ده بقى يعني كلمتين كده على وزن قصيدة شهيرة لأبي العلاء المعري: ألا في سبيل العيش ما أنا فاعله، أديب وزجال وبختي مائله، وأصحو على طبل يدق وزوجتي تقول جتك نيلة فما أنت راجل، أتزعم يا زوجي بأنك شاعر وأنت عواطلي في الحياة وفاشل؟ وعشان أثبت لها إن أنا مش عواطلي وفاشل، اقتحمت الإذاعة وعملت برامج ومسلسلات ودراما إذاعية كتيرة جدا على مدى أكتر من 10 سنين، منها يعني برنامج الراديو بيضحك ليه وجحا الغلبان ومراته في رمضان واقرا وتسلى بتعريف المجلة. المهم ان انا يعني في نهاية الحلقة وبمناسبة الحسد احب اقول ان الحاجة الوحيدة اللي انا ممكن اتحسد عليها وخايف اتحسد عليها ان انا